تفسير الآية 21 من سورة الواقع، يقول تعالى: ولحم طير مما يشتهون، أي ويطاف عليهم أيضا بكل صنف من لحم الطيور من الذي يشتهونه ويتمنونه ويحبونه ويتمتعون ويسعدون به على كل الأشكال، سواء أكان مشويا أم مطبوخا أم غيره.